بك على أحد أولياء الله الصالحين، أشار بك على الموتى، أشار بك على صاحب قبر، على رجل ميت لا يملك من أمره فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا. وهذا هو الشرك بالله عز وجل. وإنما الأولياء هم الذين كملوا هذه الصفات، أن يكون مؤمنا حقا، وأن يكون تقيا كما أمر الله، أو أن يكون عالما كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فمن جاء على رجل أو على إنسان بصرف النظر أكان رجلا أم امرأة من أولياء الله المتقين أو من العلماء العاملين، فناصره عداء لمجرد الهوى وأخذ يشهر به أو يشوش عليه أو يصد الناس عن دعوته لمجرد الهوى والزيغ وكفى، هذا غفل عن خطورة ما يفعل، وهو أن الله عز وجل ناصبه الحر والعياذ بالله وآذنه بالحر، لأن معاداة أهل الحق من أخطر ما يفعله العبد على دينه والعياذ بالله، أن تناصب وأن تعادي أولياء الله. فإذا عاديت أولياء الله فمن توالي؟ أتوالي أعداء الله عز وجل؟ فهذا الذي يعادي الأولياء، يعادي العلماء لمجرد هواء أو تعصبا لنعرات فارغة، كأن يتعصب لعرف أو يتعصب لعادة أو أن يتعصب لأي نعرة من النعرات الأرضية، ويرمي الأدلة ويرمي حامل الأدلة في التراب، فهذا لا شك أنه عاد الله عز وجل بالدرجة الأولى، وأن الله عز وجل ناصبه العداء، وهذا لا شك على خطر عظيم. فالله عز وجل يحذر من معاداة العلماء ومن معاداة الأولياء، وهم الذين حصلوا وكملوا صفات الإيمان بالله عز وجل والتقوى. ثم بين ربنا تبارك وتعالى أن العبد يتقرب إلى الله عز وجل بأشياء كثيرة تجمعها أو يجمعها أمران، يجمع الأشياء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أمران. الأمر الأول الواجبات التي افترضها الله عز وجل، الأمر الثاني ما ندبت إليه الشريعة وهو النوافل، ما دعت إليه الشريعة على وجه الاستحباب والندب لا على وجه الوجوب. فقال تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أفضل وأرجى ما يتقرب به العبد إلى ربه أن يفعل الفرائض التي افترضها الله عليه، أن يفعل الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه. لأن الله عز وجل لا يقبل من العبد النافلة إلا إذا أتى بالفريضة، النافلة لا تقبل إلا إذا جاء العبد بالفريضة، كما قال الصديق الأكبر لعمر رضي الله عنه وهو في سياق الموت، قال واعلم يا ابن الخطاب أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، واعلم أن الله لا يقبل منك النافلة حتى تؤدي الفريضة. فأفضل شيء يتقرب به العبد إلى ربه هو أن يفعل العبد فرائض ربه تبارك وتعالى، إذ لا يعقل أن يفعل العبد السنن ويترك فرائض الصلاة، ولا يعقل كذلك أن يتصدق وهو تارك للزكاة، ولا يعقل أن يتكلم عن بر الوالدين وفضله وهو عاق لهما أو مسيء في معاملته إياهما. لا تقبل هذه النوافل حتى يؤدي العبد الفرائض. ومر عمر رضي الله عنه فسأل عن بعض الصحابة في وقت الضحى أين فلان، ما رأيته في صلاة الصبح أي في الفجر، فقالت امرأته إنه ظل طوال الليل يصلي ثم غفى قبل الفجر فلم يستفق للصلاة، فقال عمر لأن أنام يعني من بعد صلاة العشاء فأقوم للفجر أي أحضر الجماعة خير لي من أن أقوم الليلة كلها، خير لي من أن أقوم الليلة كلها، فصلاة ركعتي الصبح أفضل عند الله من أن يظل العبد قائما طوال الليل يصلي، هذا أفضل، لأن الدرجة الأولى فيما يتقرب به العبد إلى ربه هي أن تفعل الفريضة، وذلك ليس على وجه الندب بل هذا على وجه الوجوب والحتم، فلا تقبل النافلة إلا إذا جاء العبد بالفريضة أولا كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا أردت أن تستظل بمظلة المحبة فتقرب إلى الله عز وجل بما افترضه عليك أولا، لذلك لما سأل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، ما أشار إليه أو ما أشار عليه رسول الله بنوافل الأعمال، إنما أشار عليه بالفرائض، وقال الصلاة على أول وقتها، قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، فدله أيضا على الفرائض لم يدله على نوافل الأعمال، فدلت هذه النصوص على أن أفضل ما يتقرب به إلى الله هو الفرائض. ثم إذا أراد العبد أن يستزيد محبة وقربا من الله فلا يزال يتقرب بنوافل الأعمال من صلاة وزكاة وبر وإحسان وصدقة إلى غير ذلك، يظل يسدد ويكسر من هذه الطاعات حتى يدخل في مظلة المحبة دخولا كاملا، ولذلك قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذن فالنوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه يحصل بها تمام المحبة، تمام المحبة، وإلا فهو قد حصل أصل محبة الله بما تقرب به إلى ربه مما افترضه الله عليه، وحصر تمام المحبة بأنه تقرب إلى الله عز وجل بنوافل الأعمال. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني كل ذلك كناية عن التوفيق والحفظ، فالله عز وجل يحفظه، فإذا سمع أو استمع العبد فلا يستمع إلا بالله، فلا يسمع ما حرم ولا يصغي إلى ما يبغضه الله عز وجل، إنما يستمع لمحاب الله عز وجل ورسوله، وإذا نظر فلا ينظر إلا فيما يحب الله أو فيما أباحه الله عز وجل، وإذا مشى لا يسعى إلا في مرضات الله، وإذا بطش لا يبطش إلا في محاب الله ومرضاته، كل ذلك لا يفعله العبد إلا سعيا وبحثا والتماسا لمراد الرب تبارك وتعالى، فلا تراه واقفا على معصية أو متلبسا بمخالفة، وكل ذلك كناية على حفظ الله وتوفيق الله عز وجل له. ولئن سألني لأعطينه، لأنه صار عبدا مجاب الدعوة، كمل صفات الإيمان والتقوى، فإن سأل الله عز وجل أعطاه، لأنه يستحق أن يكرم، والقرب من الله عز وجل، فإذا سأل ربه أعطاه الله عز وجل. ولئن استعاذه يعني طلب العياذ بالله عز وجل من شر الفتن بأنواعها أعاذه الله، أعاذه الله تبارك وتعالى مما يستعيذ بالله عز وجل منه، لأن هذا العبد في معية الله لا نقول في معية الله العامة بل في معية الله الخاصة، فهذا العبد يكلأه ربه، يكلأه ربه تبارك وتعالى وييسر له أمره، كما مر معنا في بيان فضائل التقوى، وهو الذي يحوطه، وهو الذي يدفع عنه، وهو الذي يجمع له خيري الدنيا والآخرة، وهو الذي سبحانه وتعالى يوفقه لكل خير، للعلم الصالح، للعلم النافع والعمل الصالح، ويوفقه في الدنيا لسلوك سبيل الجنة، ثم يوفقه في الآخرة، يوفقه في الدنيا لسلوك سبيل السنة، ويوفقه في الآخرة لطريق الجنة، يوفقه في الآخرة لطريق الجنة. كل ذلك إنما هو جزاء على قيام العبد بأمر ربه، ثم تقربه بنوافل الأعمال ليزداد من الله قربا، ليزداد من الله عز وجل محبة. فهذا الحديث المبارك أيضا من الأحاديث التي تفتح للعبد أبوابا من أبواب الخير، وهو قاعدة أو هو القاعدة والأصل الأول في مسألة فقه الأولويات. فقه الأولويات، إذا كان هناك مهم فهناك أهم، فلا بد أن ينزل الإنسان الأشياء منازلها، وأن يعلم أن لكل وقت من أوقات الليل والنهار ما يملأه من الأعمال والطاعات، فلا يدخل عمل ساعة في ساعة، ولا يقدم عملا على عمل إلا إذا كان المقدم مما افترضه الله تبارك وتعالى. فهو أصل في قاعدة فقه الأولويات ومعرفة الأهم فالمهم. نستفيد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، والكبائر هي كل ذنب ترتب عليه وعيد، وهذا ترتب عليه وعيد، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهل هناك وعيد أفجع من هذا وأفظع من هذا؟ أن يعلنك الله عز وجل بالحرب والمحاربة. فمعاداة الأولياء كبيرة من كبائر الذنوب. لكن من هم الأولياء؟ قلنا الأولياء هم من كملوا صفات الإيمان والتقوى، أو هم العلماء. أما أن يزعم الناس في ميت، في مقبور، خرجنا فوجدنا آباءنا ينسبونه ولا نعلم له أصلا ولا فصلا، ونسمع حكايات من كذبة الناس ومن سفهائهم الذين يحملون الناس على ترك العمل، أن هذا الولي له من الكرامات ما له، فهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، وهذا إنما هو دعوة إلى الشرك برب العالمين. فالأولياء هم العلماء، وهم من كملوا صفات الإيمان والتقوى، فمن عادى هؤلاء فهو على شفا هلكة، وهو على باب خطر، وهذا من كبائر الذنوب التي ينبغي للعبد أن يحذر على نفسه منها. الفائدة الثانية إثبات ولاية الله عز وجل لأوليائه، لأن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، فأثبت أن الله عز وجل يتخذ من الناس أولياء، وأن ولاية الله عز وجل عامة وخاصة، أي تنقسم إلى قسمين. الولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة وهي ولاية الله عز وجل لجميع الخلق، لجميع الخلق تدبيرا وقياما بشؤونهم وحفظا للأمور العامة كأرزاقهم ونحو ذلك، وهذا قد تكفل الله به لكل المخلوقات حتى ولو كان كافرا. أما الولاية الخاصة فهي ولاية الله للمتقين من عباده، للمتقين من عباده يتولاهم الله بالحفظ والتأييد والمعية إلى غير ذلك. فالولاية نوعان، عامة وخاصة. الفائدة الثالثة إثبات الحرابة لله، وأنه يحارب من حارب أولياءه، وأنه يحارب من حارب أولياءه أو يحارب من حاربه سبحانه وتعالى، كالذين يأكلون الربا. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالإنسان قد يحارب أولياء الله وقد يحارب الله عز وجل، وفي أي من الحالتين فالإنسان على خطر والله عز وجل يكيد عليه، يعني لا يكيد له. الفائدة الرابعة إثبات محبة الله عز وجل لأوليائه، لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب، ولقوله: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله عز وجل يحب من عباده، أو يحب من عباده المتقين. الفائدة الخامسة أن الأعمال الصالحة تقرب العبد من ربه، وكما أن الأعمال المحرمة الفاسدة تبعد العبد عن ربه. الفائدة السابعة ثبوت قاعدة فقه الأولويات، أو ما يسميه العلماء بتفاضل الأعمال. فالأعمال وإن كانت كلها محبوبة إلى الله يتقرب إلى الله بها، إلا أنها تتفاضل وتتفاوت فيما بينها عظما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60، أو قال 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأثبت أن في الطاعات عالٍ وأعلى، واضح؟ فالطاعات تتفاوت، وإنما تتفاوت الطاعات بعدة اعتبارات ذكرناها قبل ذلك، إما أن تتفاضل بنفسها كالفرائض والنوافل، وإما أن تتفاضل بحسب الزمان الواقعة فيه، فالطاعة في رمضان غير الطاعة في غيره، وإما أن تتفاضل بالمكان، فالطاعة في الحرم ليست كالطاعة في غيره، وإما أن تتفاضل بحسب العامل نفسه، بحسب العامل نفسه، فقد يعمل الرجلان العمل الواحد، وإن ما بين الرجل منهما وصاحبه كما بين السماء والأرض، لأن ما قام بقلب هذا يختلف اختلافا تاما عما قام بقلب صاحبه، كما قال ابن القيم وذكرنا قوله قبل ذلك. الفائدة الثامنة الحث على كثرة النوافل، وأن الإنسان يتكسر، لأن النوافل يجبر الله بها نقص الفرائض، وما حصل في الفرائض من نقص يجبر بإيقاع العبد للنوافل، سواء كانت نوافل صلاة أو زكاة أو نحو ذلك، وهي أيضا من أقوى السبل لمحبة العبد، لمحبة الرب لعبده، لمحبة الرب سبحانه وتعالى لعبده. الفائدة التاسعة أن الله عز وجل إذا أحب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله. وسدده في كل حواسه فلا يسعى بحاسة إلا في مراض الله عز وجل. الفائدة 11: أن جزاء هذا التقرب وهذه الطاعة أن العبد إذا سأل ربه فإن الله لا يخذله، لا يخذله، إنما يعطيه ويجبره ويسدده ويقومه، فلا يخزل حتى ولو تكاثر عليه أهل الأرض، حتى ولو تكالب عليه أهل الباطل، لا يمكن أن يخزل، بل ترى حجته قائمة. وهذا واضح في كثير من أهل العلم، تجد العالم يبتلى ببلد لا يحبون السنة ولا يحبون أي شيء يقربهم إلى الله، ويعادون أولياء الله ويناصبونهم الكراهية والبغضاء والعداوة ويحاربونهم، وكلما قام منهم طالب علم هاجوا عليه وسبطوه، حتى تجد العالم بين هؤلاء حاله أشد بؤسا من حال اليتيم على مائدة اللئيم والعياذ بالله، وأغلق عليه بابه، وأنت تظن أن هذا العالم قد مات وانتهى أمره، فما هي إلا أن تنقشع هذه الغمامة إلا وتراه قام من هذا الركام أو في هذا الركام كالمارد الذي بعثت فيه الحياة مرة أخرى. فالعالم الذي معه الحق الذي يعتقده لا يمكن أن يموت، لا يمكن أن يموت أبدا، لأن الله ناصره. وهذا أيضا تعليم لنا أن الله عز وجل ناصر الحق الذي يحبه الله عز وجل والذي يحمله أولياؤه، فالله عز وجل ناصر هذا الحق حتما لا محالة، لأن هذا أحيانا يفت في عضد بعض طلاب العلم، ما يقع من الفتن وما يقع من الحوادث، لا سيما في هذه الفترة العصيبة والتي بكل أسف انتكس فيها، لا نقول أغلب شباب الصحوة، بل انتكس فيها أغلب دعاتهم، أغلب دعاتها، وانتكسوا على أنفسهم، وما كان حراما وكان من ثوابت الشريعة وكان مما لا يقبل المفصلة ولا يمكن أن تحصل فيه المسامحة، لا نقول صار الآن في أقوالهم محل أخذ ورد، بل صار يرمى، بل صار يرمى ولا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه. حتى خرج واحد من هؤلاء قبل أيام وسأله أحد أكابر مجرميهم ممن يقومون بهذه البرامج الشيطانية على القنوات بمناسبة عيد النصارى الآن، فقال له: لما تشارك النصارى في عيدهم؟ أليس هذا محرما؟ قال: لا. قال: أليس كفارا؟ قال: لا، ليس كفارا. قال: ألم يقل الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ قال: نعم. قال: فلما تقول ليس كفارا؟ قال: هذا ليس في نصارى مصر، يعني نصارى مصر ليس كفارا عند هؤلاء. وتجد على غرار هذا من يمررون ذلك، حتى بلغني اليوم عن أحد الدعاة بالأمس أو يوم الجمعة الماضي، يوم الجمعة الماضي، أنه وهو رجل لا يعرف عنه قبل سنين طويلة إلا أنه داع إلى السنة، قال: يجوز الاستعانة بوسيلة شركية، يجوز أن تفعل وسيلة شركية إذا كان هذا الشرك سيوصلك إلى مصلحة، هكذا بإطلاق. والمصلحة هذه سواء كانت مصلحة دنيوية أو مصلحة أخروية ما فصل، إنما جعل الكلام هكذا معمى. يجوز الإنسان أن يتخذ وسيلة شركية إذا كانت ستؤدي به في النهاية إلى مصلحة، بصرف النظر عن المصلحة أهي مما يخص الدين أو الآخرة أو يخص الدنيا، فلا حرج. وليس الغريب شأن هؤلاء، ليس الغريب شأن هؤلاء، إنما الغريب شأن الطلبة وشأن شباب الصحوة الذين يقادون وراء هؤلاء وهم يعلمون أقوال هؤلاء في هذه المسائل قبل ذلك، ثم ينتكس هؤلاء وينتكس وراءهم هؤلاء كما وصفهم علي بن أبي طالب همج الرعاع أتباع كل ناعق. فإن قلت هذا عين الحلال اليوم قالوا سمعا وطاعة، وإذا قلت غدا هذا هو نفسه عين الحرام قالوا سمعا وطاعة، يقاد كالبهيمة بلا بصيرة كما قال علي بن أبي طالب همج الرعاع أتباع كل ناعق. أولئك أي هؤلاء الهمج لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، وقال كما في الرواية الأخرى الوصية قال لا ذا ولا ذاك ولا إلا من هما للذات سلس القياد للشهوات. هو كلما عرضت له شهوة ولو في قول إنما يتبع شهوة نفسه لا يتبع الحق الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أحب الله العبد أعاذه من ذلك، أعاذه من ذلك كله، أعاذه من مخالفة الشرع، أعاذه من اتباع الهوى. وهذا من جراء أو بسبب امتثال العبد لأمر ربه تبارك وتعالى. الفائدة الأخيرة كرامة الأولياء على الله، وأن كرامات الأولياء ثابتة، وأن كرامات الأولياء ثابتة، ولا دليل لمن ينكرها. لكن كما قلنا من هم الأولياء؟ هم من كملوا صفات الإيمان والتقوى أو هم العلماء. طيب رجل مات لا يجوز لنا أن نصفه بأنه من أولياء الله، لأن الله عز وجل أعلم بحاله والله نهانا عن ذلك، قال فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى. ينفعش نقول فلان هذا ولي من أولياء الله، لا يجوز لنا ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الله عز وجل كرم رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على سائر النبيين والمرسلين، وفضل أمته على سائر الأمم، فقال عليه الصلاة والسلام حرمت الجنة على الأنبياء قبل أن أدخلها، وحرمت الجنة على الأمم قبل أن تدخلها أمتي، فقال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فنحن آخر الأمم وأول من يقضى فيهم يوم القيامة. فهذه الأمة خصت بخصائص ليست إلا لها ولم تعطاها أمة قبلنا، وهذه الخصائص كثيرة جدا، وهي تنقسم إلى قسمين. ما اختص به رسول الله دون سائر النبيين، وما اختصت به أمته دون سائر الأمم. فمما اختصت به هذه الأمة أن الله عفى لها عن الخطأ والنسيان والإكراه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز، يعني رفع الحرج وعفى ورفع المؤاخذة، فلا يعذب ولا يؤاخذ العبد في هذه الأحوال الثلاثة: إذا أخطأ، والخطأ هو أن يخالف الحق عن غير قصد بخلاف الخاطئ. الخاطئ هو الذي يخالف الحق عن قصد، كما قال تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا إيه؟ إلا الخاطئون، إلا الخاطئون. فالفرق أو فرق بين الخاطئ والمخطئ: الخاطئ هو الذي تعمد أن يفعل الخطأ عن قصد وفساد نية وهو يعلم، أما المخطئ فهو الذي فعل المخالفة بحسن قصد، بحسن قصد ولم يقصد مخالفة الحق، لم يقصد مخالفة الحق. لكن طبعا متى ترفع المؤاخذة عن المخطئ؟ إذا أخذ في أسباب رفع الجهل عن نفسه، إذا أخذ في أسباب رفع الجهل عن نفسه ثم أخطأ هذا معذور. أما رجل، رجل لا يسعى لطلب علم، لا يسعى لرفع الجهل عن نفسه، لا يسعى لأن يتعلم ما افترضه الله عز وجل عليه، لا شك أن هذا الرجل يلام، لا شك أن هذا الرجل يؤاخذ، وأنه آثم بتفريطه في مثل مجالس العلم. إذا كنت جاهلا بأحكام الصلاة ففرض عليك أن تتعلم الصلاة، وإذا أخطأت في الصلاة وأنت مقصر في التعليم فلا حجة لك عند الله عز وجل، لابد أن تؤاخذ، لابد أن تؤاخذ. وأنا أقول إنما يؤاخذ مطلق المؤاخذة، واضح معي؟ لا كل المؤاخذة، حتى لا يفهمن أحد أننا لا نعذر الناس بالجهل، هو معذور بجهله، لكن الجاهل الذي يرفل في ثوب الجهل ولا يسعى مع سهولة ووفرة هذه المجالس أن يرفع الجهل عن نفسه لا شك أنه آثم، ولا شك أنه مفرط. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ذلك بسنته صلى الله عليه وسلم، فبينما هو جالس في مجلس علم من أصحابه إذ قدم ثلاثة صحابة، فأما الأول فوجد فرجة في الصف فجلس، وأما الآخر فاستحى أن يفرق بين الناس فجلس وراء الحلقة، وأما الآخر فانصرف عن المجلس كله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاث؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى، فآوى، وفي الرواية الأخرى فآوى إلى الله فآواه الله، يعني اقترب فقربه الله، وأخذ في أسباب القبول فقبله الله. وأما الثاني الذي استحى فاستحى، فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه، فأعرض، فأعرض الله عنه. فأثبت النبي مؤاخذة لهذا الجاهل الذي أعرض عن مجلس العلم. ولما صلى الرجل ثلاث مرات بين يديه وهو في كل مرة يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يعذره في ذلك، إنما أمره أن يصلي، وما قال مخطئ ولا يعلم، إنما أعاده ثلاث مرات يصلي، ثم بعد ذلك علمه، ثم بعد ذلك علمه. ولما رأى الرجل يصلي ينقر الصلاة كنقر الغراب للدم قال: لو مات هذا على هذه الحال لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الذي يعرض عن رفع الجهل عن نفسه أنه مؤاخذ، أنه مؤاخذ، يعني عليه شيء من المؤاخذة عند الله تبارك وتعالى. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: تجاوز لأمتي عن الخطأ. والخطأ هو الذي يفعله العبد عن غير قصد مع أخذ الأسباب لتفادي هذا. طالب علم مجد عنده أهلية في النظر في أدلة الشريعة، واجتهد في مسألة، عالم اجتهد في مسألة وعنده آلة الاجتهاد، ثم أصاب فيها أجرا واحدا، هذا مأجور ومعفو عن ذنبه. رجل اجتهد في مسألة واتخذ الأسباب المشروعة لإصابة الحق فيها ثم أخطأ، فإن كان جاهلا سأل أهل العلم وطلابه ومع ذلك حصل له شيء من السهو أو الخطأ، فهذا معفو عنه، هذا معفو عنه. أما أن يقصر ويقول أنا فعلت ذلك جهلا فهذا لا شك أنه مؤاخذ عند الله. فلا يجلس العبد يتعامل بالربا إلى أن يموت ثم يقول أنا ما كنت أعلم حكمه. رجل لا يصلي إلى أن يموت ويقول هذا معذور، هذا ليس معذورا عند الله، هذا ليس معذورا عند الله. ولذلك فإن بعض الناس من دعاة فكر الإرجاء وسعوا هذه المسألة، وهي مسألة العذر بالجهل، وجعلوا يعذرون من لا يعذر. رجل يجلس 70 سنة لا يصلي، لا يصلي لله عز وجل مرة، ويقولون بأنه مسلم وهو معذور. أي عذر لهذا عند الله؟ ليس لهذا عذر، بل لو ترك الصلاة على هذا الوصف الذي مر فهو كافر بالله عز وجل، كما هو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. فإذا فعل العبد الخطأ مع أخذ الأسباب لدفع الخطأ وتفاديه، ثم قدر الله ذلك على العبد بحكم بشريته وأنه لا يكمل عمل لإنسان على وجه التمام، وهذا من طبيعة البشر النقص ومن طبيعة البشر الخلل، فإن الله يعفو ويجبر ويتجاوز عن الخطأ والنسيان. فإذا فعل الإنسان شيئا نسيانا، كأن أكل في نهار رمضان وهو صائم، أو فعل مخالفة وهو ناس ويعلم أنها حرام، والفرق بين الخطأ والنسيان أن الخطأ يعلم حكم المسألة إنما فعلها خطأ يعني جهلا لإصابة الحق أو بإصابة الحق، أما النسيان هو يعلم حكم المسألة أنها حرام أو أنها مخالفة لكن نسي ففعلها. أو رجل نذر وألزم نفسه ألا يفعل الشيء الفلاني، أو أن يترك الشيء الفلاني، أو أن يفعل الشيء الفلاني، أو حلف على نفسه أو امرأته ألا تذهب إلى المكان الفلاني ثم ذهب ناسيا، ثم ذهب ناسيا، أخرج صورة المرأة من هذه المسألة، ثم ذهب ناسيا، فإنه لا حرج ولم يحنس في يمينه وهو معفو له عن ذلك النسيان، كما لو أكل في نهار رمضان أو شرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما أطعمه الله وسقى، وتجاوز الله عن هذا النسيان مع أنه فعل مخالفة، فعل مخالفة، إلا أنه يعفى له عنها. وما استكره عليه، يعني أيضا تجاوز الله، رفع الحرج والمؤاخذة على ما يفعله العبد مكرها، ما يفعله العبد مكرها. لكن الإكراه له شروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على إنفاذ ما أكره به. الشرط الثاني أن يكون الإكراه للشخص في نفسه أو في ماله أو في ولده. فإذا أكره العبد في نفسه أو في ماله أو في ولده، يعني هدد، وكان المكره قادرا على إنفاذ ما هدد به، فإن هذا إكراه فإن هذا إكراه. لو فعل العبد الفعل مع هذا الإكراه لا حرج عليه، كما فعل عمار رضي الله عنه لما ضربوه وآزوه إلا وساوموه على أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل مرة يأبى، فلما لم يطق العذاب وقع في النبي، يعني شتم رسول الله، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقص له الواقعة، فقال النبي: كيف تجدك؟ يعني كيف قلبك لما يعني سببتني، كيف قلبك؟ فقال: والله يا رسول الله ما أجدني إلا مطمئنا بالإيمان. فقال النبي: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى إكراهك إلى مثل هذا فعد، يعني عد إلى ما فعلته سابقا. لكن طبعا لو أن الإنسان أخذ بالعزيمة فهذا أولى، لكن الناس يتفاوتون فيما بينهم، فمن أخذ بالعزيمة لا يجوز له بحال أن يلوم من ضعفت عزيمته فأخذ بالرخصة، لأن هناك بعض الناس عندهم شيء من الحماقة والجهل والغباء في معاملة الناس، إن أخذ هو بالعزيمة ظن نفسه في طبقة فوق الناس ويزدري كل من يأخذ بالرخصة، وهذا من جهله ورقة دينه وسوء أدبه. فهذا عمار رضي الله عنه وقع في رسول الله، وأمره النبي إن عاد إن عادوا أن يعود، ولا حرج ولا إشكال في ذلك أبدا. وسفيان الثوري الذي كان يتهم الإمام مالك بالنفاق، لأن الإمام مالك مع قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أشد ما يكون، ما كان يعجب سفيان أمره ولا نهيه، فكيف كان سفيان؟ يعني كان 10 أمثال مالك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشدة في موعظة الأمراء، والشدة في موعظة الأمراء المروية في كتب السير والتراجم ونحو ذلك، إنما كان هذا يفعل بين هؤلاء الأئمة وبين الحكام، لا يفعل على ملأ من الناس كما ظنه جهلة الناس الآن في هذه الفتن المحدقة بنا. فكان سفيان إذا رأى مالك يقول: نعوذ بالله من خشوع النفاق. ومع ذلك فإن سفيان لما وقع في فتنة خلق القرآن أجاب وقال بخلق القرآن حتى ينجو. فسئل في ذلك: لما تقول بذلك وأنت تعلم أنه كفر بالله؟ قال: قد علمت أني لو ضربت صوتا واحدا لمت، أنا ما أتحمل. فالشاهد من هذا الكلام أن الله عز وجل تجاوز كرما وفضلا ومنة منه وإحسانا عن هذه الثلاثة، وهي في القرآن. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فذكر الثلاثة في القرآن، وأنه سبحانه وتعالى تجاوز عنها. وإذا كان الله عز وجل قد تجاوز عن الكفر فما دون الكفر من باب أولى، فما دون الكفر من باب أولى. فنستفيد من هذا الحديث فوائد: الأول، سعة رحمة الله ولطفه بعباده حيث رفع عنهم الإثم إذا وقعت منهم المعصية على هذه الوجوه الثلاثة. الفائدة الثانية أن جميع المحرمات سواء في العبادات أو في المعاملات أو حتى في العقائد، إذا فعلها الإنسان بعذر من هذه الأعذار الثلاثة جاهلا أو ناسيا أو مكرها فهو مرفوع عنه المؤاخذة مثلا رجل قام بعد صلاة الفجر بنصف ساعة في رمضان وظن أن الليل باق فأكل وبعدما أكل تبين أن الصبح قد طلع هذا الرجل آثم أم غير آثم غير آثم ليه لما تعمد طب صيامه صحيح ولا باطل ليه صحيح ليه باطل يعني إذا اجتهد وهم يعني هو لم يجتهد المسألة زي ما انت سمعتها كده قام من غرفة نومه على المطبخ فأكل زي ما انت بتعمل كده وبعد ما أكل تبين أن الفجر أذن صيامه صحيح ولا باطل؟ ليه؟ نعم لأنه لم يصعد صلى الله عليه وسلم قائما هكذا نسيئا فكأنما طعم الله صفاق هو مش ناس الآن هو متذكر هو جاب الأكل وجلس كان الآن متعمد السحور صيام صحيح لحديث علي بن حاتم في الصحيحين لما أنزل الله عز وجل قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وجاء بعقالين وجعل ينظر إليهما ثم ينام أو ثم يأكل وينظر ثم يأكل وظل هكذا حتى طلع النهار وعاب عليه النبي ذلك ولم يفسد صيامه ما قال لك إن صيامك فاسد فهذا معذور وصيامه صحيح لا حرج فيه رجل آخر تكلم في الصلاة رجل هو بصلي تكلم في الصلاة فلما سألته قال أنا لا أعلم أن الكلام في الصلاة حرام فهذا الصلاة صحيحة ولا باطلة صحيح صلاة صحيحة طيب آثم ولا غير آثم غير آثم طيب رجل قال لامرأته إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالب فذهبت ناسية المرأة هذه آثمة ولا غير آثمة بتجوز وخفي لي ايه؟ وانا اضربكم؟ انا ما سالتش عن طلاق، بلاش الفلسفه بتاعتك هذا. انا ما سالته عن طلاق. خلي الاجابه على قبل السؤال. انا قلت المرأة هذا آثمة ولا غير آثمة؟ غير آثمة، ليه؟ لأنها ناسية. واضح معي؟ انت عندك النص اهو. طب متخوف ليه؟ كلم. طيب الطلاق يقع ولا لا يقع؟ يقع ليه يقع؟ حقق الشرط اي شرط؟ انها اذا ذهبت طلقت ما هي ذهبت نسيت يعني هو لو قال هكذا باطلاق ولم يشرط او لم يستثني فيقع حتى لو ذهبت نسيت هو لم يقع طلاق لانها لما ذهبت نسيت كان لم تسمع لا هي ذهبت لا هذا يمين هذا موضوع ثاني مسألة ثانية طيب الجزئية الأولى من السؤال المرأة غير آثمة طبعا للحديث لكن الطلاق يقع ويقع لسببين السبب الأول أن الرجل لم يستثني في يمينه السبب الثاني أن الحقوق ثلاثة أقسام، الحقوق التي على العبد ثلاثة أقسام. القسم الأول حقوق خالصة لله، والحقوق الخالصة لله هي ما كانت بين العبد وربه لا دخل للآدميين فيها، وهذا القسم هو المعني بهذا الحديث، هو المعني بهذا الحديث، يعني ما بين العبد وبين ربه من الطاعات والمحرمات والمستحبات والمكروهات هو المقصود بهذا الحديث. القسم الثاني حقوق للعباد، وهذه لا يقع فيها، يقع فيها المسامحة والعفو عن المؤاخذة إذا وقعت على هذه الصور الثلاث، لكن تلزم الحقوق فيها لأنها ليست حقا لله إنما هي حق لآدمي، واضح معي؟ كولد صغير مثلا رمى زجاج بيت فكسره، الولد هذا آثم ولا غير آثم؟ ولد صغير عنده سنتين ثلاثة، هذا لم يجر عليه القلم أصلا، هتؤثمه إزاي؟ لن يكلف. طيب ولي هذا الولد آثم غير آثم؟ غير آثم، تمام؟ طيب عليه ضمان المتلف ولا معلوش؟ لا عليه، عليه ضمان المتلف، لأن هذا الشباك لما انكسر ده حق لله ولا حق للآدمي؟ هذا حق آدمي، فحقوق الآدميين كما قال العلماء مبناها على المخاصمة والمشاحة، تمام؟ يبقى يعفى عن المؤاخذة نعم، لكن الحقوق تثبت، هذا إذا كان الحق لآدمي، لكن الحق يثبت. فلو ذبح بهيمة لإنسان فأتلفها، أو حل حبل بهيمة فهربت جهلا أو فعل ذلك وهو غير مكلف، نقول الاسم عنك مرفوع وتضمن البهيمة، يعني ولي هذا الفاعل يضمن البهيمة، واضح من؟ الشاهد من هذا أن المحرمات بأنواعها أو الواجبات بأنواعها إذا فعل العبد المحرمات أو ترك الواجبات جهلا أو نسيانا أو إكراها أنه مرفوع عنه المؤاخذة ولا حرج عليه، هذا في حقوق الله. هذا القسم الثالث من هذه الأقسام، حقوق مشتركة جانب فيها لله وجانب فيها للآدمي، فما كان لله عز وجل يعفى عنه إذا حصل بهذه الصور الثلاثة، وما كان للآدمي فلا عفو إلا إذا عفا صاحب الحق نفسه. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث إثبات خصوصية هذه الأمة، إثبات خصوصية هذه الأمة، وأن الله عز وجل ميز هذه الأمة كرامة لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم بما لم تعطاه أمة قبلنا. نعم، منك عن سؤال. نعم. أي نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الحديث المبارك الذي رواه الإمام البخاري، وهو وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر كان من الصحابة المقربين المحببين إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، بل وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، شهد له النبي كما في الصحيحين بأنه رجل صالح، وكان من أكابر علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان أحد مفتي الصحابة رضي الله تعالى عنه. وإذا ذكر ابن عمر على سبيل الإطلاق والإبهام فهو عبد الله، وإلا فعمر له أولاد كثر غير عبد الله هذا، لكن إذا أطلق عبد الله بن عمر أو ابن عمر على سبيل الإبهام فينصرف بداهة إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبلغ من محبة النبي عليه الصلاة والسلام له أن خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية الباهرة المباركة، فقال: أخذ بمنكبي، يعني وضع يده على كتفي، وضع يده على كتفي وربط عليه، يعني شد بيده على كتف عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام من باب لفت نظر عبد الله للكلام، لما يشد المتكلم على يد أحد السامعين أو على كتف أحد السامعين أو نحو ذلك، فإنما ذلك من باب لفت النظر لأهمية الكلام القادم، وأن الكلام القادم إنما هو كلام مهم ينبغي أن يرعاه الإنسان سمعه وألا يمر عليه مرور الكرام. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، يعني اجعل نفسك في الدنيا حالك كحال الغريب، لأن الإنسان إذا اعتبر نفسه صاحب دار في الدنيا وصاحب مكان أخذ يبحث في مكملات هذا المكان أو هذا المقام، فيتأنق في مأكل، يتأنق في مشرب، يتأنق في ملبس، مما يدفعه إلى نسيان مصيره الذي سيصير إليه. وهذا هو الحال الملموس الآن في كثير من الناس، لما اعتبر نفسه أو عامل نفسه كأنه سيخلد في الدنيا بنى الأبراج وبنى العمارات وأسس وفعل وفعل، وجعل الناس يتطاول بعضهم على بعض بالبنيان، ويتباهى الناس بعضهم ويتكاثر الناس بعضهم على بعض، كأنهم لن يخرجوا من هذه الدنيا إلى دار أخرى ينتقلون إليها، ونسوا أن هذه الدار إنما هي معبر إلى مستقر وممر إلى دار أخرى. لذلك صنعوا فيها أو صنعنا فيها صنيع المقيم الخالد الذي لا يتحول ولا يزول عن هذه الدار، مع إيماننا الكامل أن أحدا لن يبقى ولن يخلد في هذه الدنيا. وكما يقال كما ورد في الأثر: ما من أهل بيت أو ما من بيت ملئ فرحة إلا ملئ عبره، ما من بيت، وهذا حديث صحيح، ما من بيت ملئ فرحة إلا ملئ عبره، يعني كما أنه في يوم من الأيام ملئ سرورا وفرحا لا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام فيملأ حزنا وكآبة والعياذ بالله. فالدنيا لا تلوم على حال، يقول معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما: مررت يوما ببعض أحياء العرب، وكان ذلك في فصل الربيع، والأرض مكسوة خضرة، واللبن أحفل ما يكون في الأضراع، يعني الغنم ملآن لبن، والإبل ملآن لبن، والبهائم ملآن لبن، والخير يتفتق عن المكان، الدنيا مملوءة خير. ونزلنا في الحي فوجدنا عرسا زواجا، وسمعت فيه امرأة تغني وتقول: ألا يا دار لا يدخلك شؤم ولا يزري بصاحبك الزمان. قال: فقضينا ليلتنا ثم انصرفنا في مسيرنا. قال: ثم مررت بهذا الوادي بعد سنين طوال، يعني فترة طويلة من الزمن مر في هذا المكان، فإذا المكان مجدب قاحل، لا ماء لا زرع لا أحد في المكان، ولم يجد فيه أثر لأناس غير أنهم وجدوا امرأة عجوزا فانية عمياء مقعدة، يعني مقعدة مشلولة لا تتحرك وعمياء. فاقترب منها معاوية وقال: يا أبت الله، إنا مررنا بهذا المكان منذ كذا وكذا، وكان من حاله كذا وكذا، وسمعنا امرأة تغني وتقول كذا. فبكت المرأة وقالت: هذه العروس التي كانت تلك الليلة أختي، وأنا المغنية التي سمعتها تنشد هذا البيت. قال: فأين أهلك؟ قالت: ماتوا كلهم ولم يبق منهم أحد. قال: وما بقاؤك هنا؟ يأكلك سبع ولا تستطيع أن تدفعي عن نفسك، فهيا معنا، قومي نحملك معنا إلى الحضر، إلى الجوى، إلى الحفاظ الصحة والرعاية ونحو ذلك. فقالت: لا، أنا لا أفارق ديار قومي، بل أموت حيث ماتوا. قال: فربعت رجلها ثم تمددت فخرجت روحها فدفناها وانصرفنا. فهكذا الدنيا، وكما ورد في بعض الآثار أن عيسى عليه الصلاة والسلام أراد سفرا، فاتخذ له صاحبا في السفر، ثم تزود ثلاثة أرهفة، فسار ما شاء الله أن يسير، ثم جلس يستريحان، فأخرج عيسى رغيفا وأعطاه للرجل، وأخرج رغيفا وأكله، ثم نام عيسى شيئا يستريح، فلما استيقظ من نومه لم يجد الرغيف الثالث، فقال: أين الرغيف؟ فقال الرجل: لا أدري. فانطلق عيسى عليه السلام، فبينما هو يمشي إذ رأى غزالا يجري، فقال له عيسى: يا غزال تعال بإذن الله. فجاء الغزال فوقف بين يدي عيسى عليه السلام، فأخذ عيسى عليه السلام شفرة، يعني سكينة، فذبحه، ثم شواه فأكله هو والرجل، فلم يبقي من الغزال إلا العظم، ثم جمع العظام وقال لها: أيتها العظام المتقطعة، قومي مرة أخرى غزالا بإذن الله. فقامت غزالا يجري بإذن الله كما كان. فقال له عيسى، فقال الرجل: سبحان الله. فقال له عيسى: أسألك بالذي أراك هذه المعجزة، أين الرغيف؟ قال: لا أدري. فانطلق حتى اعترضهم نهر، وأرادوا أن يعمروا إلى الشاطئ الآخر ولا سفينة، فأخذ عيسى بيد الرجل ومشى به على الماء حتى عبر إلى الناحية الأخرى. فقال الرجل: سبحان الله، نمشي على الماء. فقال عيسى: أسألك بالذي أراك هذه المعجزة، أين الرغيف؟ قال: لا أدري. فانطلق حتى مر على ثلاثة أجبل، يعني ثلاثة جبال، فدعا عليها عيسى أن تكون ذهبا خالصا بإذن الله، فكانت ذهبا خالصا بإذن الله. ف فقال عيسى للرجل: جبل لي وجبل لك وجبل للذي أكل الرغيف. فقال الرجل: أنا الذي أكلته. فقال له عيسى: لا خير في صحبتك. ثم تركه مع الجبال الثلاثة، ليس جبلا ولا اثنين، بل ترك له الجبال الثلاثة. فجلس الرجل متحيرا كيف ينقل هذا وكيف يحافظ عليه دون أن يفطن إليه الناس ويعرفوه. فقال: أستعين برجلين من عشيرتي، كل واحد يخذ جبل وتنقل. فلما جاء الرجلان جاءه الشيطان وقال: أنت أخطأت، لما أشركت هؤلاء معك؟ لو استأثرت بالجبال كلها كان خيرا لك. وما السبيل وما الحل؟ قال أو جاءهم الشيطان، وأولا لما رأى الجبال قال: إنه ينبغي لكما أن تتخلصا منه ولا ينبغي أن تشركاه معكما، وهو الذي أتى بهما، هو صاحب المال أصلا. فما الحل؟ قال الشيطان لهذا الرجل: أرسلهما يأتيان بطعام إلى من المدينة. فجاءهما الشيطان في الطريق وقال لهما: وأنتم تقدمون له الطعام، أو أرسله الرجلان يأتي بطعام من المدينة، أرسله الرجلان يأتي بطعام من المدينة. فجاءه الشيطان في الطريق وقال: ينبغي أن تتخلص منهما وما كان ينبغي أن تشركهما في هذا المال. قال: فكيف أصنع؟ قال: أحشو الطعام سما. ثم جاءهما وقال: وأنتما أمهلاه حتى إذا قدم الطعام انهال عليه ضربا فاقتلاه. فجاء الرجل بالطعام وحشاه سما، وبينما هو يقدمه للرجلين فانهال الرجلان عليه ضربا فقتلاه وأكل الطعام ومات. وتركوا الجبال، الجبال دي موجودة إلى الآن، تمام؟ وتركوا الجبال. هكذا الدنيا لا تدوم، وما جمعه الإنسان فيها سيفرق. الموت كما قال عنه أهل العلم: يا له من واعظ في الناس ما أبلغه، ما ذكر الموت على كثير إلا قلله. فأنت في الدنيا غريب، لأن هذه دار ممر، معبر إلى مستقر. فإذا عاملت نفسك أنك صاحب دار لم تتحرك لدار غيرها، فتترك العمل وتتوانى في العمل حتى يصبحك الرحيل إلى ربك وهو الموت، فتنتقل إلى الله بغير زاد. فالنبي قال: كن في الدنيا كأنك غريب، لأن الغريب يعني لا يهتم مثل المقيمين في طعامه وشرابه ومسكنه. الغريب لا يهتم اهتمام المقيم صاحب البلد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل الأمر أقرب من ذلك، وهو يلفت انتباهنا إلى أن الغريب قد يأنس في ديار الغربة فتصير دار غربته أحب إليه من داره، ويكون بين هؤلاء الناس وهو غريب عنهم مقدما مخدوما أكثر مما لو كان بين أهله، فيأنس بهؤلاء ويحبهم. قال: بل عابر سبيل. وبل هنا بمعنى لا، يعني يكون بعد الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب، لا بل عابر سبيل. هذا المعنى، لأن عابر السبيل لا يأنس لأحد ولا يأنس لأحد، متاعه على كتفه وهو منطلق، إن جلس جلس ساعة استريح ثم واصل السير، فليست هناك فرصة ليأنس بالناس ولا يأنس لأحد، فيظل الإنسان غريبا إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى، فيحط رحله في داره الأصل وهي الجنة، لأن الجنة هي دارنا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها التي أخرجنا منها، فهي أصل الدار، وإنما جئنا هنا ابتلاء وامتحانا. فينبغي للعاقل أن لا يطمئن حتى يضع رحله في الدار التي منها خرج أبوه عليه الصلاة والسلام. ينبغي ألا يركن الإنسان إلا إذا وضع رحله في الجنة. فكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن عابر السبيل دائما في استعداد طعامه وشرابه ولباسه على كتفه، على كتفه وهو في سبيل في طريق يمشي، وعابر السبيل عرضة وهو يعلم ذلك أنه عرضة لسبع يخرج عليه فيفترسه، لذئب يخرج عليه فيأكله، لأي شيء للطعام الذي معه فيفسد فيموت، لأن يضل الطريق فيموت، عرضة لأي خطر. فهو دائما في يقظة متيقظ، إن عرض له عابد توقاه، وإن حصل كلال في السير علم أنه سبب للهلاك فجد في سيره. فهكذا إذا عامل الإنسان نفسه أنه في الدنيا عابر سبيل وأنها ليست دارة، لن ينافس أهلها فيما هم فيه، ولن تراه يهتم ويتأنق بطعامه وشرابه وسكنه ولباسه فيجمع جمع المخلدين في الدنيا، بل ترى متاعه قليلا كما كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وقد زاره بعض إخوانه فدخل البيت فلم يجد في الدار شيئا يرد البصر، فقال يا أبا ذر هل اتخذت لنفسك متاعا؟ تأملك الله. قال إن صاحب الدار سيخرجنا منها. قال حتى وإن أخرجت البيت بالإيجار يعني محلنا؟ إنسان بيستأجر ويأخذ لنفسه فراشا فراشا وأساسا. فقال له أبو ذر إن صاحب الدار سيطردنا منها طردا. فعلم الرجل أنه يقصد الموت وأن الله سيخرجه منها. الحديث انتهى بهذه الصورة أو عابر السبيل، ثم أضاف ابن عمر أو أدرج في الحديث وكان يقول تفسيرا لهذا، يعني كيف يكون عابر السبيل؟ يعني قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني إذا أمسيت قل لا قل أموت قبل الصباح، وإذا أصبحت قل لعلي أموت قبل المساء، فمن هذه حاله لا يكل من عمل. خلاص هو عارف ان هو الفجر أذن هيموت قبل المغرب، فتخيل رجل باقي له ساعات ويموت، سيوصي بما ينفعه، سيفعل ما ينفعه، سيحصل ما ينفعه، لا يتكاسل، لأنه يعلم أن منيته بعد ساعة أو ساعات فيموت، فلا بد أن يستعد. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك، يعني ينبغي أن يذخر الإنسان من صحته لمرضه، لأن الصحة هي حال العطاء والبذل، وحال المرض هو حال انقطاع العمل، فلا يصلح في حال الصحة إلا الخوف والعمل، ولا يصلح في حال المرض إلا تغليب جانب الرجاء، لأن الإنسان ما عنده وسيلة للعمل. فخذ من صحتك، يعني حصل من العمل الصالح الكثير ما يسدد الخلل الواقع عندك إذا مرضت، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا قول الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. نستفيد من هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى التزهيد في الدنيا وألا يتخذها الإنسان وطنا. الفائدة الثانية حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب الأمثال المقنعة: كن في الدنيا كأنك غريب، ولم يقل له ازهد في الدنيا والمفروض أنك تزهد وأن تتقلل وأن إلى آخره، ما قال كلاما إنشائيا هكذا، إنما ضرب له مثلا، فكان ذلك أدعى للفت نظر عبد الله أو نظر السامع. الفائدة الثالثة من بلاغة المتكلم أن يفعل ما يكون أدعى لحضور قلب المستمع. الفائدة الرابعة أنه ينبغي للعامل العاقل أن يقدم ثم قال الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص: والصحيح أن تنطق العاصي وليس العاص، وكل مكان من الأسماء على هذه الشاكلة زي ابن اليمان حذيفة بن اليمان، من الخطأ اللغوي أن يقرأ اليمان بالنون فقط، ومن الخطأ اللغوي أن يقرأ العاص بالصاد فقط، هذا خطأ لغوي كما حققه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، فتقرأ هكذا عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاصي وليس العاص فقط رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وهو حديث حسن. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في هذا الحديث تعظيم الأدلة، تعظيم أدلة الشريعة، حيث أنه نفى كمال الإيمان عن من لم يجعل هواه تبعا لما جاءت به النصوص، تبعا لما جاءت به النصوص، فقال: لا يؤمن، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه، والمقصود بالهوى القصد، المقصود بالهوى القصد والاتجاه والوجهة، تبعا لما جئت به، يعني تابعا لنصوص الشريعة. وهذا أيضا يعد في جملة الوعيد لهؤلاء الذين يعرضون عن نصوص الشريعة، تقول له النص يرد بقاعدة، تقول له الآية يرد باستحسان عند العلماء، كهذا الذي يقول يجوز اتخاذ الوسيلة الشركية إذا كان هناك مصلحة، يعني يجوز أن نشرك بالله إذا كان الشرك سيترتب عليه مصلحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا نستعين بمشرك، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعان بالمشرك أي بشخصه، أفيجيز لنا أن نستعين بمنهجه؟ فين هذا الكلام؟ وأين هذا في نصوص الشريعة؟ إذا كان حرم عليك أن تستعين بالمشرك، وقد تكون الاستعانة بالمشرك في أمور مباحة، يعني ليس في أمور تخص العقيدة، في أمور مباحة كان تستعين به في حرب أو نحو ذلك، أبى النبي ذلك. فإذا كان أبى عليك أن تستعين بشخص المشرك، أفيجيز لك أن تستعين بمنهجه؟ هذا إنما هو من جراء دراسة بعض علوم الشريعة كأصول الفقه على طريقة المتكلمين، لأن أصول الفقه إنما له طريقان في التدريس: طريقة أهل السنة، وهي الطريقة السهلة الميسورة الموجودة في كتاب الورقات للعمريطي، في كتاب الورقات للجويني الذي تقرأه في 3 دقائق، هو ده علم أصول الفقه كله، هو ده كل علم أصول الفقه، وهي بطريقة أهل السنة والجماعة: 1+1=2، الحديث وجه الدلالة، والقاعدة ترد بقاعدة، أو الحديث يبقى مقابل نص آخر. أما الذين يدرسون الأصول على طريقة المتكلمين وعلى طريقة المناطقة، واشتغل بقى مقدمة ونتيجة ومقدمة ونتيجة، هذا الذي يقع في الضلال والزيغ والعياذ بالله، وتهون عليه الأدلة أن يرميها، وكلما عرض له هوى استطاع أن يلوي أعناق النصوص بمثل هذا الكلام والقاعدة، ويبدأ يدخلك في كلام والمفهوم والمنطوق إلى غير هذا، حتى يصل بهذا الباطل حتى ولو كان فيه شوب حق إلى الضلال الذي يقصده. لا، لابد أن تقدم نصوص الشريعة فتجعل النص حاكما، وعلى ضوء النص تحرك، على ضوء النص تحرك. هو الكلام اللي احنا كنا بنقوله للشباب اللي هم النهارده اقول لك وطبعا هتسيبوها لسويرس، هتسيبوها للعلمانيين، هتسيبوها للليبراليين ويحتج عليك. تقول له يا اخي والله انا لا اعمل براسي، انا لا اعمل براسي. المساله فيها نصوص وايات واحاديث. انتم يا من اجزتم هذا التهريج، الذين كنتم تحرمونها، واقرا للشيخ ياسر البرهاني كتاب فضل الغني الحميد، او الكتاب الاخر هذا اللي هو على ان دخول مجلس الشعب التنديد، تقريبا التنديد على ان، او حاجه زي كده بهذا العنوان، على ان دخول مجلس الشعب ليس من التوحيد. وهذا كتاب الشيخ ياسر، كتاب كتبه قرن الثوره بهذا الاسم، موجود في السوق. التنديد تقريبا على ان، او التغيير على ان دخول مجلس الشعب ليس من التوحيد، يعني ايه؟ شرك بالله. اقرا له ايضا السلفيه ومناهج التغيير، هذه كتب له. اقرا لفضيله الشيخ وحيد عبد السلام في الجزء الثامن من كتاب الماده الحاضره للخطبة والمحاضرة، واسمع ما قاله عن الديمقراطية والديمقراطيين. اقرأوا كلام هؤلاء ثم قارنوا كلامهم بين أفعالهم اليوم. أهؤلاء بعقولهم ما زالوا؟ أم أن هذا اتباع الهوى؟ أنا لما قرأت كلام الشيخ وحيد في المادة الحاضرة فوجعت بما قاله عن الديمقراطية وعن الديمقراطيين، وأنها لا تلتقي والإسلام أبدا، إنما هي الكفر بعينه وهي الشرك. وأتكلم عن شرك الطاعة، كلام واضح، واضح جدا. ما الذي جعل هذا اليوم ينقلب انقلابا تاما؟ يقول لك اصل احنا النهارده في قيام دوله، ومطالب منا ان احنا نعمل دوله. هو قيام الدوله ده الله كلفنا به؟ هو ربنا كلفك انك تقيم دوله، ولا كلفك ان تستقيم على امره؟ اجيبوني، كلفك ان تستقيم على امره؟ هل كلفك ان تقيم دوله؟ ما كلفك. اذا فلما تترك ما كلفك به الى ما لم يكلفك به؟ هو الخطر، انهم شغلوا انفسهم بالنتيجه فوقعوا في الخطا في الوسيله. النتيجه هذه ليست لنا وليست علينا، ولم نطالب بها ولم نكلف بها. واضح من؟ النتيجه هذه على الله ولله، وليست من داخلنا ولا علاقة لنا بها. المطلوب منا، بل والمطلوب من رسول الله محمد، هو ما قاله الله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. طيب ما هو في كفار بعبده ويمنعوا قيام الدولة، اللهم بلع أبا سفيان. قال: ليس لك من الأمر شيء. المطلوب انك تستقيم بس، اما انك تلعن فلان وتحارب فلان وتتفرغ لعلان وتشغل نفسك عن الغاية التي خلقت لها بزعمك أن تقيم دولة، ده مش هذا ليس اختصاصك، ليس لعملك، إنما هذا هو عمل الله، وإنما هذا هو تدبير الرب سبحانه وتعالى. ولو علم الله فينا خيرا لمكن لنا وأقام لنا الدولة، وستقوم الدولة يوم أن يكون المجتمع يصلح لإقامة دولة الإسلام. خلالها أن ثوابت الشريعة التي كانت ثوابت عندهم صارت ألعوبة. لما يخرج الشيخ ياسر على قناة الناس ويقول إن أنا أناشد الأخت المنتقمة، لو الموظف اللي على صندوق الانتخابات أمرك بخلع النقاب اخلع النقاب، اخلع النقاب وانت بتنتخبي عشان العلمانيين ما يخلعكوش ملابسك كلها بعد كده. من يقول بهذا الكلام؟ وبعدين يقول لها اصل ده يقاس على الشهادة، يعني انت يا فضيلة الشيخ بتعتبر تصويت المرأة في الانتخابات شهادة؟ اخطأت يا فضيلة الشيخ، لأنك لو جعلت التصويت في الانتخابات شهادة كالشهادة التي عند القاضي فقد أخطأت، إذ أنك سويت بين شهادة الرجل والمرأة، والرجل على الضعف من المرأة، صح ولا غلط؟ قال لك لا بالشهادة، أمال إيه؟ أمانة. أيضا أخطأت يا فضيلة الشيخ، لأنك لو جعلت صوت المرأة أمانة أو الصوت في الانتخابات أمانة فقد خالفت بل وخنت، إذ جعلت صوت المرأة الفاجرة فاجرة بل المرأة الكافرة كصوت أعلم علماء المسلمين. فهل هذا صواب أم خطأ؟ ما لكم، ما لكم تفعلون هذا؟ ويقول نحن نعلم أن مخالفة أمر النبي هكذا بالنص، وأنا أسمعه، نحن نعلم أن مخالفة أمر النبي مفسدة مفسدة، ولكن احنا مضطرين، وبرضو المصالح والمفاسد. هذا منهج أهل السنة، هذا منهج أهل السنة. أسألك بالله، هل يقول أحد من أهل السنة بهذا الكلام؟ أنا أروي لك موقفا واحدا واحدا مع عشرات، لو جلست، لو أردنا أن نجلس إلى صلاة الفجر بدون تعالٍ ولا انتفاش على أحد أن نذكر أمثلة للسلف في تعظيم النصوص ولو كان من وراء مخالفتها مصلحة تذهل المصلحة ولا نريدها. أبو بكر الصديق كما في الصحيحين قال إني أخشى إن تركت شيئا من سنته أن أضل أو أزيك. مش أشياء، شيئا واحدا، مش النقاب اخلعين عادي خالص. لا يؤمن هؤلاء حتى يكون هواهم تبعا لما جاء به النصوص، ولا تشغل نفسك بنتائج. النتيجة على الله، هو الذي يصيرها ويصرفها. ولو علم الله فينا أهلية التمكين لمكننا. التمكين انت ما سألتش نفسك مرة من المرات، هو التمكين ده جاي للصحابة امتى؟ التمكين هذا لم يأتي للصحابة إلا بعدما خرجت قضية التمكين أصلا من رؤوسه. خباب يأتي في مكة ويقول ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيقوم ويقول لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم الحديث وظلوا حتى هاجروا وصارت لهم بلد ومكان يأوون إليه وينشرون دعوتهم من خلاله، فخرجت قضية التمكين من مخيلتين، جاء التمكين، جاء التمكين. لم يأت التمكين بالمعصية، والنبي أعلنها لما قال له عمر ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألست على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية؟ لماذا نخضع؟ لماذا لا نحاربهم؟ والحرب كان في التوقيت ده معصية، لأنه لم يؤمر به رسول الله. فقال له النبي أنا رسول الله، ولست أعصيه وهو ناصري. كل ما احتج يحتج بصلح الحديبية على ان الانسان يجوز له ان يترك بعض ثواب الشريعة، مع انه لا حج له في هذا لا من قريب ولا من بعيد اصلا، انما هو الهوى، الهوى الذي ملأ قلوب هؤلاء فحكموا اهواءهم في النصوص. اسمع احدهم يقول لو ان في مادة في القانون في الدستور تجيز الخروج على ولي الامر يجوز الخروج عليه، وهذا الشيخ نفسه هو الذي كان يأمرنا قبل الأحداث لما الدولة تمنع بنتك المنتخبة من الدخول، يقول لك ده دستور كافر، ارفع قضية على الدستور وخش دخل بنتك المدرسة. ما هو ده نفس الدستور، ما هو ده الدستور اللي انت بتعظمه الآن وتقول ده في مادة في الدستور بتجيز الخروج، أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ ما هذا؟ لا تكيلوا بمكيالين ولا تزن بميزانين، اجعل هواك تابع للنصوص. النهارده لما تطالبني بالتصويت في الانتخابات بدخول المجالس النيابيه، انا اريد منك شيئا واحدا فقط، انا لن اتي بادله من عندي، انما انا ساتي بادلتك، بادلتك انت في السلفيه ومناهج التغيير، وفي ان دخول مجلس الشعب ليس من التوحيد، ان اتي بكلامك انت واقول لك هذه الايات وهذه النصوص أوجد لي عليها جوابا صحيحا من كلام أهل العلم من كلام السلف، وأنا أدخل معك إلى ما تريد. قبل أن تفعل وجه الأدلة أولا، هذا إذا أردنا النصر. أما كلما عرض لواحد منا هوى لوى النصوص على هواه، ورب الناس على هذا، كل ما تحصل طالب من طلابهم يقول لك اصل الحديث فيه كلام لاهل العلم والايه اصل فيها كلام لاهل العلم. اين هو الكلام؟ هل اهل العلم لما تكلموا على الايه او الحديث تكلموا في الكتب ام تكلموا تحت الارض؟ اين الكلام؟ لنا هذا الهوى، فلا يؤمن حتى يكون وجهه وقصده ومبتغاه تبعا للادله، كما قال ابن القيم ينبغي على الدليل، ينبغي على المسلم ان يدور مع الدليل حيثما دار، ومن ترك الدليل ضل السبيل وليس على قوله تعويل كما قال العلماء. نستفيد من هذا حديث فوائد. الاول تحذير الانسان ان يحكم عقله في النصوص او ان يجعل العقل او العاده او المصلحه مقدمة على نصوص الشريعة. مسألة ثانية أنه يجب، ودي قاعدة ما تاخدها كده، هذا إذا أردت النجاة غدا بين يدي ربك، دي قاعدة اجعلها منهج يحرم عليك أن تخالفها. قال أهل العلم يجب، مش ينبغي، يجب يعني فرض على الإنسان يعني أن يستدل أولا ثم يحكم ثانيا، لا أن يحكم ثم يستدل. تمام؟ يجب على الإنسان أن يستدل أولا، مش يحكم هنعمل مسألة فلانية شوفوا لنا الأدلة الأول، الأدلة فيها مسار حي هلا، ما في مسار يبقى خلاص لا لا، مش يلا رجالة هيا اعملوا حزب، اعملوا حزب وبعد ما تخرب مالط. والنهارده بوجهه بالاسئله خلاص العمليه جربت يعني مجلس الشورى في 29 واحد القادم ده والمساله جربت، فبيقولوا له فضيله الشيخ هو انتم يعني متخيل لما تمسكوا الدوله هتعرفوا تلزموا الناس بالشريعه وتطبقوا الشريعه؟ هم بداوا يحسوا ان المساله بقت بجد يعني، تمام، وحسوا ان هيحصل صدام في الواقع قدامنا الان اهو، تمام. ما كانوا زمان بيقول لك ايه؟ هنطبق الشريعه، مش هنقول الكلام ده؟ هنطبق الشريعه والشريعه والشريعه، ما كانش في قصه غير الشريعه. قال لك لا. الكلام ده موجود ليه؟ قال لك لا، ما فيش حاجه خالص، لو مسكنا الدوله وما طبقناش الشريعه، ما فيش اي مشاكل خالص. النجاشي كان ملك على عهد النبي، والنبي تربى عليه ودعا له وصلى عليه لما مات، ولم يكن النجاشي مقيما للشريعه. فاحنا لو مسكنا برضه وما طبقناش الشريعه يبقى رضي الله عنا ورحمنا الله واحنا برضه رجاله، واخد بالك؟ ما عنديش مشاكل خالص. ايه المشكله؟ يبقى ايه الفرق بينك وبين اللي راح؟ ايه الفرق بينك وبين اللي راح؟ اذا كان اللي راح ما كانش مطبق شريعه وانت ناوي مش هتطبق شريعه، ايه الفرق بينك وبينه؟ الشيخ محمد حسان جميل على قدر الرحمه بيقول الكلام، واحنا مش عايزين، عايزين فن راقي، فن يرتقي بالناس. ومعاه فضيله الشيخ محمد عبد المقصود بيقول الكلام. لما سالوه في الكلام على قدر الرحمه، لما سالوه في الاغاني قال يا جماعه الاغاني جائز، الاغاني اقصد فيها خلاف، تمام؟ الاغاني فيها خلاف بين اهل العلم، من اهل العلم من اجازها ومنهم من منعه، وبناء على هذا الخلاف لو ان رجلا هكذا اخبرني، الاخ اللي اخبرني وقال الفيديو عنده، ولو ان رجل اراد ان يفعل فرقه موسيقيه او يعمل فرقه من الاغاني هذه لا ننكر عليه. هذا المشايخ نسمع فيلم على الشيوخ بالفرقه، لا لازم تبين، لازم تبين الحق. كلام ده تتكلم عن الشيوخ وتزعل لما يكون هذا كلام شخصي، لان الله عز وجل اخذ العهد على اهل العلم ان يبينوه. انت هتعرف الحق متى؟ هنظل نعظم متى في مخالفه الادله الشرعيه؟ ارجع لكتب اهل السنه، ارجع لنعمه الاعتقاد، تجد ابن قدامه ذكر اهل البدع فرقا، ارجع للبربهاري ذكرهم اسماء ومن اهل البدع فلان وفلان وفلان، ده منهج اهل السنه. اما السكوت على المخالف ده منهج اهل البدع مش منهج اهل السنه. واضح معي؟ ونحن ما زلنا نعظم المشايخ وهم على نعالهم على رؤوسنا ونتمنى ان يراجعوا الحق، لكن الى متى هذه المخالفات؟ لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا. والقاعده استدل ثم احكم، ائتي بالادله ثم احكم، لا ان تحكم ثم تاتي بالادله. واضح معي؟ لما الحلقه اللي اتصل فيها الاخ بتاعكم اللي كان عندكم على قناه الرحمه، اللي اتصل فيها الاخ اللي عندكم هذا، فاتصل بعد منه الدكتور سمير تقي الدين وانا سمعت الحلقه، بيقول انا بس عندي سؤال واحد، اذا كانت الاحزاب دي كلها احزاب اسلاميه وراها تطبيق الشريعه، ايه الداعي لتحدي الاحزاب؟ ما يبقى حزب واحد والنصر كلنا، مش كلام منطقي؟ ف قالوا له هنجيب لك الدليل على جواز تعدد الاحزاب. وجاء الدليل على فضيله الشيخ مسعد انور على جواز ومشروعيه تعدد الاحزاب. قال احنا سالنا مشايخنا على مشروعيه والادله على مساله تعدد الاحزاب، قالوا ان من الحكمه ان احنا ما نخليش البيت كله في سله واحده. قال الدليل الشرعي ده بقى. تمام؟ دي في اي صوره من القران دي؟ ولا في اي حديث؟ ها؟ ده الجواب من دي بقى؟ ما شيخنا قالوا ان البيض ما يكونش في سله واحده، ده دليل شرعي. الشيخ مسعد طلع على القناه وبيقول ان وقوف الانسان ساعه في طابور الانتخابات خير من قيام ليله. خير من قيام ليله. الكلام ده يقال. وما زال اخواننا بقول لك احنا لما بنسمع بنزعل. وايه الاشكال لما تزعل؟ يا اخي ده اقل درجات الانكار ان تنكر بقلبك. ها؟ ماشي. لكن ما كانش فيه مخالفه للنص. عثمان ما تعمد مخالفه، لان عثمان لما صلى كان متاولا وله وجه في النص. قبل ان ترد يبقى عندك معرفه بالواقعه كامله. عثمان لما صلى واتم الصلاه في مكه كان متزوجا من مكه، فكان يرى نفسه من اهل البلد فيتم الصلاه، وهذا خليفه راشد. يعني حتى لو ما كانش عنده تاويل هو خليفه راشد، فعله دين يتبع. الله المستعان. الفائدة الثالثة تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم، فإذا كان تبعا للشرع فهو محمود وإذا خالف فهو مذموم. الفائدة الأخيرة أو الرابعة وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء، وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء حتى يكون هواه تبعا لما جئته. الفائدة الأخيرة أن الإيمان يزيد وينقص، فعلى قدر تحكيم العبد وعلى قدر اتباع هوى العبد الأدلة على قدر تمام الإيمان وعلى قدر نقصه يكون نقص الإيمان. قال الحديث الأخير وهو الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحديث حسن، وهو يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني. والدعاء طبعا هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ورجوتني، والرجاء أيضا عبادة من العبادات التي ينبغي أن تصرف لله. فالإنسان يدعو ربه برجاء ويرجوه، يرجو رحمته ويخاف عذابه سبحانه وتعالى. فإذا جعل الإنسان دعاءه رجاء وصار بين الخوف والرجاء، كانت النتيجة: غفرت لك على ما كان منك. يعني رغم كثرة ذنوبك غفرت لك ولا أبالي، لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. الله لا مكره له، ويفعل في ملكه ما يشاء ويقضي بما يريد. فلو قضى أن يغفر لفلان لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ولو قضى أن يعذب فلانا لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. فلا أحد يستدرك على الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. العنان هو السحاب، العنان هو السحاب، يعني لو بلغت ذنوبك الأرض حتى وصلت إلى السحاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، يعني اللهم اغفرني، استغفر الله من ذنوبي، استغفر الله، غفرت لك. لكن طبعا الاستغفار ده مشروط بعدم التلاعب، يعني يستغفر وهو عازم على عدم الرجوع او عدم الفعل مرة ثانية، لا ان يستغفر استغفار المتلاعبين، انما يستغفر استغفار التائبين. يا ابن آدم، لو اتيتني بقراب الارض. قراب الارض هو ملء الارض او ما يقارب ملء الارض، يعني لو جئتني بارض مملوءة او بما يقارب ملء الارض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، أي بملئها أو ما يقارب ملئها مغفرة. نستفيد من هذا الحديث فوائد: شرف الإنسان، الفائدة الأولى شرف الإنسان، وأن المؤمن غال على الله، غال على الله عز وجل، حيث وجه الله له الخطاب بقوله: يا ابن آدم. والله عز وجل كرم الإنسان. الفائدة الثانية: أن من دعا الله ورجا كان الله عند ظنه واستجاب الله له. الفائدة الثالثة: أنه لا بد مع الدعاء من رجاء، يعني تدعو وأنت ترجو الله أن يغفر لك، كما قال النبي للرجل أو للشاب لما دخل عليه في سياقة الموت، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: أبشر، ما اجتمعتا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا بلغه الله، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يبقى يكون مع الدعاء رجاء، وأنت ترجو الله أن يغفر لك. الفائدة الرابعة: إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية لله عز وجل. والصفات السلبية هي الصفات المنفية عن الله عز وجل، وهذا قسم من ضمن أقسام الصفات، وهذا كثير. ومعنى صفة السلب اللي هي أن تسلب عن الله شيئا، كقوله: ولا أبالي، كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، فأنت تنفي عن الله السنة وتنفي عنه النوم، ولا يظلم ربك أحدا فتنفي عنه الظلم. يسمى العلماء صفات إيه؟ سلبي. الفائدة الخامسة أن الله يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت، عظمت حتى ولو بلغت عنان السماء. الفائدة السادسة، لكن طبعا هذا كما قلنا اللي هو مغفرة الذنوب هذه مشروطة بالتوبة والعزم على عدم الرجوع والندم على الفعل ورد المظالم لأصحابها واستدراك ما فات من الطاعات الواجبة إن كان ممكنا كإخراج الزكاة لمن كان مانعها، إتلاف ما عندك من آلة المعصية إن كانت عندك، صرف طاقة البدن الذي ربي بالحرام في طاعة الرحيم الرحمن كما قال حكيم بن حزام: والله لا أدع موقفا وقفته مع المشركين إلا وقفت مع المسلمين مثلهم لعل عملي أن يتبع بعضه بعضا. هذه كلها شروط للتوبة، وذكر العلماء شروط للتوبة 10 خلاف الشروط الثلاثة اللي هي المعروفة. الفائدة الكم السابعة من فوائد هذا الحديث أن العبد دائما ينبغي أن يكون سائرا إلى ربه بين الخوف والرجاء، كما قال ابن القيم رحمه الله. الفائدة الأخيرة فضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفرة الذنوب. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني لقي ربه موحدا غفر الله له. فالتوحيد هذا هو الإكسير الذي إذا وضع على جبال المعاصي لأذابها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها وبما قلنا وسمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم امتثال ما سمعناه من أدلة، وأن يرزقنا وإياكم العمل بها، وأن يجنبنا وإياكم الهوى إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا يحل لأحد استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس، كائنا من كائنا ما كان. وعندنا القاعدة العظيمة الجليلة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وأن يستدل العبد ثم يحكم لا أن يحكم ثم يستدل. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطل وسوء القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.